السلام عليكم. اليوم القصة مش أقول لكم ممزوجة بالعواطف والحب والرومانسية، على الأدب والشعر، على العدل وحكمة القاضي، على المعاناة والألم، شيء ولا أروع. اسمع القصة واستمتع بالتفاصيل. القصة لبنت سودانية اسمها نبيلة. نبيلة بنت عاشت منذ ولادتها في ملجأ في مدينة الغضارف السودانية. الكلام كان في عام 1957. لما صار عمرها 10 سنوات، البنت ما تعرف بالدنيا أحد غير المكلفين برعايتها داخل الملجأ الحكومي لرعاية الأيتام. ما تعرف منو أبوها منو أمها، تعرف أن اسمها نبيلة فقط، نبيلة فلان الفلاني، اسم هم مركبين لها اسم وهمي. كانت تعيش في ألم وحسرة وحاسة أن في شيء ناقصها، يعني الملجأ ما كان يعطيها الحب أو الحنان اللي كانت فاقدته، حنان الأب والأم. مهما وصلت درجة الرعاية مستحيل إنه يوصل إلى مستوى الأم والأب الحقيقيين. المهم لما صار عمرها 10 سنوات وكانت كارها وجودها في الملجأ ذاك اليوم، وتحصل لها فرصة إنها تهرب من الملجأ، وفعلا أهربت وبدأت تركض بهالشوارع حافية القدمين، وتركض بنت عمرها 10 سنوات ما تدري وين تروح. قامت تمشي بين هالبيوت والشوارع في مدينة القضارف إلى أن وصل فيها الحال إنها تعبت وعطشت وبدأت تحس بالجوع، وحزينة وحيدة كئيبة حتى ما تعرف شلون ترجع للملجأ. راحت إلى أحد البيوت، شافت في بيت وبجانب البيت إضاءة، نفس حاطين هالإنارة هذه، أجلست تحت ضوء الإنارة ونامت. ما حست بنفسها إلا الصبح نايم على فراش ناعم وعلى مكان نظيف على جو أسري. استغربت لما صحت ولا تلقى امرأة اسمها الحاجة سكينة. الحاجة سكينة عمرها في أول الأربعينات. الحاجة سكينة متزوجة من رجل ثري لكن تخلى عنها وأصبحت وحيدة وما عندها أولاد، وترك لها البيت ومشى بدون حتى ما يعني يفهمها شنو سبب انفصال عنها، راح بهالدنيا وجلست المسكينة وحيدة ما عندها إلا البيت هذا، وتشتغل في عمل المخبوزات، خبز واللي هو صمون وغيره يعني، وتبيع، ما عندها شغلة ثانية وعندها البيت وبس. فلما شافت البنت هذه الصغيرة نبيلة استغربت وسألتها، قالت لها يا بنتي انت شنو اسمك؟ قالت لها انا اسمي نبيلة. قالت لها منو امك منو ابوك؟ قالت والله انا ما اعرفهم. قالت لها انت من وين جيتي؟ وين بيتكم؟ انا ما عندي بيت، انا عايشة في ملجأ وانا هربت منهم من امس وظليت امشي امشي امشي لين تعبت وجلست عند الباب بس. وعطتها القصة بالتفصيل بالكامل، ما كذبت ولا لفت ولا دارت. قالت لها أنا هاربة والله يخليك يا حجة، الله يخليك لا ترجعيني للملجأ، أنا ما أحبهم، أنا كذا أنا كذا. استانست الحاجة سكينة كأنها هدية من رب العالمين، وصلت لحد الباب. المرأة زوجها هاجرها وما عندها أولاد ومقطوعة من شجرة، يعني ما عندها اللي يتواصل معاها اللي تستأنس بوجوده وكذا، وشافت نبيلة بنت صغيرة 10 سنوات بريئة، قالت خلاص راح اعتبرك انت بنتي وتعيشين عندي هني، وصدقيني حتى ما حد يقدر ياخذك، لكن إذا صرتي مؤدبة وعشت عندي في البيت. قالت لها أنا حاضرة، أي شيء يا حجة تبين أسويه، أغسل لك، أنا أضف لك كذا، لأنها كانت أصلا نبيلة تشتغل في الملجأ، وكانوا كارفينها كراف ويعاملونها بقسوة، يخلونها تنظف وتغسل وكذا، يعني ما كانت تحت رعايتهم كأنها يتيمة، لا كانت كأنها خادمة في الملجأ لسوء إدارة الأشخاص اللي كانوا في الملجأ في ذاك الوقت. فانبسطت ان الحاجة سكينة موجودة وعرضت عليها انها تجلس عندها وتنام وكذا. اليوم الثاني فعلا قامت نبيلة تشتغل مع الحاجة سكينة، تتعلم على طريقة عمل المخبوزات وتعرض وتبيع وتوصل، وكانت الحاجة سكينة مبسوطة جدا جدا في نبيلة. البنت في قمة الأدب والروعة والبراءة، نفسها جميل جدا، أخلاقها جميلة، بنت فعلا مظلومة. سألتها قالت لها يا بنتي أنت يعني ما قالوا لك في الملجأ من أمك من أبوك؟ قالت لا، أنا بس اللي قالوا لي أن أمي سودانية وأبوي سوداني، لكن أبوي هاجر إلى مصر، فقط هذا اللي عرفه. وتعرفون بنت صغيرة فيها العمر يعني ما قدرت تجمع المعلومات. قالت لها خلاص راح تجلسين عندي إلى أن إن شاء الله أني أعثر على أمك وأبوك. قالت لها لا يا حجة، أمي قالوا لي إنها توفت لما ولدتني، وكان أبوي مهاجر لمصر، فلذلك سلموني الناس بعد ما توفت أمي في ولادتي، سلموني للملجأ وأنا عشت في الملجأ منذ الولادة. قالت خلاص أنا ما راح أسلمك للملجأ إلا إذا أبوك يعني ظهر في يعني أحد الأيام، أنا ما عندي مانع. المهم استمرت نبيلة مع الحاجة سكينة وكبرت، ومرت أول سنة وكانت سعيدة جدا، وفعلا كانت الحاجة سكينة في قمة الأخلاق والعطف والحنان على نبيلة، ونبيلة حست أنها فعلا هذا الصدر الحنون اللي كانت تدور عليه. أول سنة ثاني سنة خلاص البنت يعني صارت تطلع وتمشى، والكل كان يسميها بنت الحاجة سكينة. لكن كذلك بعض الأسر من الأقارب والجيران اللي حوالين الحاجة سكينة، يعني من أقاربها من بعيد أو من جيرانها وصديقاتها، كانوا يعرفون قصة نبيلة، فكانوا يسولفون الموضوع هذا، يقولون حق عيالهم ترى هذه ما هي بنت الحاجة سكينة، هذه لقيطة. فصاروا الأولاد والبنات اللي في الحارة وفي الشارع وكذا ينادونها اللقيطة نبيلة، اللقيطة نبيلة، وكانت تضايق من هالشيء، لكنها كانت تعتبر أن هذا الشيء أهون من وجودها في الملجأ، كانت تشعر بسعادة كبيرة جدا. السنة الثالثة السنة الرابعة البنت صار عمرها 14 سنة، وفجأة يوم الأيام ويقوم شخص ويضرب الباب. أول ما فتحت نبيلة الباب ولا هذا الرجل اللي واقف وكذا، وشكله فيه غضب أو استغراب من وجود نبيلة، وتسكر الباب على طول، تقفل عليه وتدخل ركض إلى الحاجة سكينة. قالت لها الله يخليك يا حاجة، هذا في رجل برا، لا يكون هذا من الملجأ وجايين يأخذوني أو اكتشفوا أني أنا موجودة عندك، الله يخليك. وحاجة سكينة كذلك قالت لها لا تخافين، والله لو وقف قدام الدنيا كلها ما حد يقدر يأخذك من عندي، لكن يمكن نشوف، يمكن يطلع أبوك هذا يعني، خلينا نشوف. قالت لها الله يخليك، أنا ما بروح، حتى لو كان أبوي أنا ما بروح. قالت لها اهدي شوي وأنا راح أتصرف. راحت الحاجة سكينة إلى الباب، ولا هذا منو؟ هذا حبيب القلب اللي كل ليلة الحاجة سكينة تنام ودموعها على خدها تتذكره، حبيبها وزوجها اللي تخلى عنها. أول ما شافتها نسيت كل الألم وهجرانه، ونسيت التعامل السيء اللي كان يعاملها أول قبل لا يختفي، وحنت عليه. أول ما شافته وتحضنه الحاجة سكينة يا هلا بحشاشة يوفي، يا هلا بقلبي، يا هلا بحبيبي، انت وين، انت كذا، انت كذا. المهم قالها انا ندمت وقررت ان ارجع مرة ثانية ونستقر مع بعض ومن هالكلام. المهم جلس عندها، قال لها منو هذه؟ البنت نبيلة. وليش الجيران لما شافوني يسموني ابو نبيلة؟ منو نبيلة هذه؟ ليكون البنت هذه اللي عندك؟ قالت اي نعم، انا يسموني هني في الحارة ام نبيلة، لان البنت هذه انا مربيتها، والبنت هذه بنت يعني من الملجأ ويتيمة وكذا وحبوبة، وكانت تساعدني وتآنسني في وحدتي وكذا. قال لا لا لا لا لا، اسمعي، شرط علشان نرجع البعض انك تطردينها من البيت. انا ما ارضى ان تكون في بيتي بنت لقيطة. الحاجة سكينة على بالكم يعني ضاق خلقها ولا زعلت؟ لا لا لا، على طول التفتت على نبيلة، قالت لها نبيلة اطلعي برا، انا اهم شيء عندي بهالدنيا هالاملح هذا، هالحب. نبيلة يلا برا. وتطرد نبيلة. نبيلة المسكينة بعد 4 سنوات من الاستقرار والسعادة، وحست ان لقت الام البديلة اللي تعوضها فقدانها لامها وابوها وكذا، تخلت عنها من اول حب، او من اول حب، من اول رجعة الحب للبيت. قالت اطلعي برا، لا ينحاش عني هالرجال هذا، انا ما صدقت على الله انه يرجع. وتطلع نبيلة، خذت اغراضها ومشت المسكينة، وتبكي وحزينة، وقعدت تمشي بهالشوارع ما هي عارف وين تروح. عندها بعض النقود اللي جمعتها خلال 4 سنوات اللي كانت تعطيها أو يعني تمن عليها الحاجة سكينة فيهم، وكانت تجمعهم لوقت الحاجة أو أنها تشتري لها أغراض. لكن الآن أصبحت الحاجة ملحة، ركبت يعني وسيلة نقل وراحت إلى المدينة الجديدة، إلى حلفة. لما رحت هناك بدت على طول تبحث عن مكان عمل، لأنها عارفة أنها ما راح تستقر في مكان تنام وتاكل وتشرب فيه إلا إذا كان لديها عمل. فكان في هناك مصنع للسكر، وكان يسمونه هذا حي المصنع، لأن في مصنع للسكر، مصنع للقطن، مصنع للكذا. اشتغلت في المصنع، والمصنع نفسه يوفر لهم مهاجع للبنات اللي يشتغلون فيه، وفعلا وفروا لها سكن وقاموا يعطونها راتب، وراتب ضعيف جدا، لكن على الأقل هذا بالنسبة لنبيلة استقرار وبداية حياة. وفعلا صارت تجتهد في عملها، من الفجر ما تنام إلى منتصف الليل، فقط تنام علشان ترتاح وتصحى اليوم اللي بعده علشان تكمل شغل، وموجود الفراشه موجود واكلها وشربها. هذا كان اهم شيء بالنسبه لها الى ان تعدي هالمرحله. سنه، سنتين، 3 4 5، نبيله ما انتبهت على شيء يدور حواليها. طبعا الشيء اللي كل الناس منتبه عليه إلا نبيلة ما انتبهت، أنها بمرور السنوات أصبحت فاتنة، دعجاء العينين، فارعة القوام، ذهبية اللون، فاحمة الشعر، متفجرة الأنوثة. كل الشباب اللي في المصنع والمصانع اللي حواليها يصحون من الصبح ينتظرون نبيلة وهي رايحة للعمل وهي طالعة من العمل. العاملين في المصنع، المسؤولين، صاحب المصنع، الكل كانوا ما يرفعون عيونهم عن نبيلة الجميلة وهي محاسة. بعدين من كثر ما يتغزلون فيها الشباب ويتغزلون فيها المسؤولين وأصحاب الـ يعني الأثرياء والزباين واللي يجونهم هني عرفت قيمة نفسها. البنت فعلا اقتنعت بعد سنوات انها اجمل فتاة موجودة في حلفة، اذا ما كانت في زمانها يعني. ما عرفت هالشيء الا من عيون الشباب اللي الكل يتمنى انه يتكلم معاها، لكنها كانت بنت مؤدبة خلوقة محافظة، ابدا مستحيل تفكر ان ترتبط في علاقة خارج الاطار الشرعي او الزوجي. كانت البنت عقلها كبير، البنت طالعة من معاناة، تعرف قيمة الشرف وقيمة المبدأ والاخلاق، وتعرف قيمة السمعة وقيمة يعني البنت ربت نفسها بنفسها، خلاص ما عندها شيء تملكه غير نفسها، يعني فاقدة كل شيء، ما تقدر تفرط بهالشيء هذا. المهم، لكن المعاناة كذلك فجرت المشاعر عند نبيلة، وانتم عارفين الشاعر ليش يسمونه الشاعر؟ لأنه يقول الشيء اللي يشعر فيه. فنبيلة وليدة معاناة منذ الولادة، فصار عندها أحاسيس ومشاعر وبدت تكتب الشعر النثري. أنا قريت أحد قصائدها النثرية، شنو؟ شيء يقطع القلب، تقول لا مستحيل، هذه أديبة، هذه كاتبة، لكنها بالنثري، الشعر النثري. ما لكم بطويلة، تحب الشعر وتكتب الشعر ومتذوقة لفنون الشعر يعني بأنواعه، وكانت تحب نوع خاص من الشعر ما يسمونه بشعر الدوبيت. وشعر الدوبيت هو شعر سوداني أصيل، مثل الزهريات، مثل الدارميات، مثل الشعر النبطي، يعني في كل بلدان يختلف مسمى. كانوا عندهم في السودان يسمونه الشعر الدوبيت. المهم، ويوم الأيام وهي تستمع لأحد الشعراء، كان شاب وسيم خلوق معروف الكل يسولف عنه في حي المصنع، لأنه كان يعمل في مصنع القطن قريب من مكان عمل نبيلة، والكل كان يعرفه في حي المصنع. مرات يجلس خارج المصنع على الطريق ويتجمعون هالعمال واللي يطلعون من المصانع ويسمعون لشعر الدوبيت اللي يقوله الشاعر. هذا الشاعر الشاب اسمه هشام، طبعا شاعر من عائلة أدبية وشعراء معروفين وكذا، وماخذ ملكة الشعر من أجداده ويكتب شعر الدوبيت. يوم الأيام مرت نبيلة ولا هذا الشاعر هشام جالس ومتجمعين حواليه العاملين في المصانع رجال ونساء، وهي وقفت وتسمع الشعر ويطير قلبها. الولد بروحه وسيم، بروحه كاريزما، وفوق هذا ويقول شعر، والشعر اللي يلمس أوتار قلب نبيلة. لا، البنت أغرمت فيه، وهو أول ما شاف نبيلة من بين الحضور قام يبدع في الشعر، قام يعطيهم الشعر الغزلي وحاط عينه على نبيلة. هي فهمت وهو فهم وكل الحضور فهموا، حتى أنا فهمت وأنتم أكيد فهمتوا. البنت فهمت إنه يتغزل فيها، وقام طول الجلسة شعر ورا شعر، بيت ورا بيت، كله في الغزل عن نبيلة. ونبيلة تضحك وتمشي. اليوم الثاني صار يتعمد يسوي جلسة شعرية وينتظر خروج نبيلة علشان يقول الشعر، وأول ما توقف نبيلة يبدأ يقول أشعار الغزل. وانتم عارفين الواحد إذا شاف واحدة حلوة يعني وحبها يقوم الكلام الحلو يطلع لا شعوريا، وإذا واحدة ما يحبها ومو عاجبتها حتى لو كان شاعر ما يعرف يعني ما يعرف يكذب على نفسه، يعني ما يعرف يعني يتكلم بمشاعره وهي تختلف عن الحقيقة، يعني هذه هي المشكلة. فصار إذا شاف نبيلة يقوم يبدع ونبيلة تنبسط. المهم، بعد ما خلص ذاك اليوم الجلسة الشعرية ويلحقها، قالها مرحبا وإن شاء الله عجبك الشعر. قالت له والله ما شاء الله عليك وأنا استمتع وأنا أحب الشعر الدوبيت وكذا، وأنت منه وش اسمك؟ قال أنا هشام. وسوالف وأخذ وعطى، وأنا مو متزوج، أنا الحين قاعد أكون نفسي وأدور على بنت الحلال. وهي تضحك وتنزل رأسها وهي تقول له والله أنا يعني أشتغل في مصنع السكر وعايشة في السكن العاملات، وأنا عمري يعني توني في 21 سنة وماني متزوجة وكذا، وهو فهمها. المهم وكل يوم يلتقون على الطريق رايح راد رايح راد. يوم بعد يوم صار يعطيها رسائل، يكتب لها رسائل شعر وكذا، وهذه تروح البيت تقرأ الشعر وتندمج، وصارت يعني تعيش في جو رومانسي، وهو كذلك ميت فيها وهي ميتة فيه. يوم الأيام ونشوفها، أول ما شافها ويقول لها قصيدة وقال لها: غنايك وقف عند العيون غلبنه، وعاقدات حاجبك الدرع الكلام خلبنه، ما دام عقلي شلتي وقلبي ما في، لأنه عندك من زمان عاد الوصف كيف إنه. يا سلام يا سلام عليك يا زول. البنت تخربطت، فهمت القصيدة وتلتفت عليه، قالت لي: هشام أنت تحبني؟ قال لا أموت فيك. قالت: تتزوجني؟ قال أتزوجك. قالت لا أنت تبي تتزوجني ولا جالس تغريني وتغويني؟ قال لها: أبي أتزوجك. قالت له: اسمع هشام، انا بنت يتيمة. قال لها: اتزوجك. قالت: انا بنت من الولادة عشت في ملجأ الى عمر 10 سنوات، ما اعرف من امي ومن ابوي. ابوي يقولون هاجر الى مصر، وامي توفت في ولادتي. قال: اتزوجك. قالت: تحافظ علي لاني انا يتيمة وراح اكون في ذمتك. قال لها: راح اتزوجك. قالت له: أنا موافقة وراح أتخلى عن الدنيا كلها علشانك وعلشان أسعدك. وقال له: أنا أوعدك إنك ما تشوفي يوم سيء معاي في حياتك. قالت له: أنا موافقة. قال له: خلاص من اليوم، إذا أنت كنت فعلا جادة في كلامك، من اليوم تترك العمل في المصنع ونتجهز للزواج. قالت له: أنا موافقة، اليوم أقدم استقالتي وأنتظر موعد الزفاف. قال لها: لكن بشرط. قالت: شنو؟ قال لها: تشيلي أغراضك من السكن للعاملات في المصنع وتيجي تسكني عندي، أنا ساكن في بيتي لوحدي وراح أروح إلى مدينتي. هو ساكن في مدينة ثانية، عنده بيت في حلفة لكن بيت أهله في مكان ثاني. قال لها: تجلسين عندي في بيتي وأنا أروح إلى أهلي أستأذنهم وأجهز أمور الزفاف وأبلغهم في الموضوع. قالت له: شلون أسكن عندك في بيتك؟ قال لها: نسكن. لا لا لا تخافين، أنا راح أترك البيت اليوم الثاني، أنا راح أترك البيت وأسافر عند أهلي وأنت تجلسين في بيتي. أنت أصلا اعتبري نفسك زوجتي، خلاص انتهى الموضوع، لكن مجرد وقت علشان أرتب. قالت له: يا هشام شلون أنا أجي أسكن عندك في بيتك؟ قال لها: سمعيني، أنا بكرة مسافر عند أهلي، لكن أبيك تجلسي عندي في البيت وأنت في غرفة وأنا في غرفة، وأوعدك والله ما ألمسك إذا أنت تفكري شيء. لا لا لا لا. قالت: لا لا، بس شلون يعني أكون أنا وياك في بيت واحد وإحنا إلى الآن ما تزوجنا؟ قال لها: يا بنت الحلال، أنا بكرة مسافر، بس الليلة هذه جيب أغراضك وقعدي في البيت، راح أترك البيت لك أنت وأسافر عند أهلي. قالت: أكيد. قال لها: أنا وعد، خلاص اعتبر الموضوع انتهى، احنا نهاية الأسبوع هذا متزوجين، بروح عند أهلي وأرجع ونتزوج. قالت له: أوكي. نفس الوقت راحت للمصنع وقالت لهم: أنا خلاص أترك الشغل، عطوها باقي حسابها من الشهر وخذت أغراضها من السكن العاملات وراحت مع هشام إلى بيته. فعلا جلست في غرفة وهشام في غرفة ومجهز شنطته علشان الصبح بيسافر ويروح عند أهله. لكن يا أختي العزيزة، نسيتي شيء اسمه الذئاب البشرية؟ أختها احذري، نسيتي؟ نسيتي ثالثهم الشيطان؟ ما نسيتي ها؟ أول ما دخلت البيت وجلست استقرت في الغرفة وكانت سعيدة، وهذا بيت الزوجية، وهذا بيسافر الصبح يروح يبلغ أهله ويجي يتزوجني نهاية الأسبوع، وأنا خلاص وراح استقر وأكون أسرة وأجيب عيال وأعيش خدامة تحت رجول هشام حبيبي الشاب الوسيم الشاعر ال- ال- الكل مواصفات الدنيا فيه، ويدخل عليها بالليل ويحاول فيها ويحاول فيها لكنها رفضت، والبنت صدمت، ويا هشام الشيطان لا يدخل بيننا يا هشام، ويقوم ويغتصبها. بدت تبكي البنت وانهارت، وشلون سويت كذي يا هشام؟ انت وعدتني. قال لها يا بنت الحلال اعتبري نفسك زوجتي، بنت ايش فيك؟ انا مسافر الصبح خلاص راح ابلغ اهلي ونتزوج، شنو من يدري يعني هالشيء صار بيني وبين زوجتي؟ خلاص. قالت له أكيد خلاص الآن هي تورطت، وهو خلاص مسكها من رقبتها وفض بكارتها، خلاص البنت بتزوجها يعني خلاص نهى حياتها. فقالت له خلاص أوكي، هدت وقالت أساحل لين يتم الزواج. اليوم الثاني قال لها لا بأجل السفر اليوم بعده، ويدخل عليها بالليل ويعتدي عليها. قال لها ها شنو ترفضين؟ ترفضين؟ أنا راح، وهي لأن هو خلاص أخذ شرفها فصار يساومها، ترفضين؟ شنو ترفضين؟ تبين نقطع العلاقة؟ قالت بعد خربانة العملية، هي تبي تتزوجها ما تبي يهرب. وأول يوم وثاني يوم وثالث يوم صار يماطل وياها ويماطل وياها ويماطل وياها. لا، الشاعر هذا الحقير طلع شيطان راعي سوابق ونسونتي وخمور، ما كان بين عليه، كان بس يبي ياخذ منها اعز ما تملك وبعدين خلاص يخليها تحت الامر الواقع. هي من كثر ما كانت تتحن عليه، يلا يا هشام متى تروح تبلغ اهلك؟ متى تتزوجني؟ يلا يا هشام انت وعدتني، يا هشام الله يخليك الله يخليك الله يخليك. يوم الايام وكان زهقان قال له سمعي، تبين نستمر على هالعلاقه حياك الله، ما تبين الباب يوسع جمل، اطلعي برا ونقطع العلاقه. ليش يا هشام وكذا؟ قال هذا الموجود عندي، انت تعتقدين ان انا اهلي يرضون اني اتزوج وحدة لقيطة؟ نعم اي نعم، انت لقيطة، انت بنت زنا، انت بنت الخطيئة، انت كذا، وتنصدم شلون انت هشام اللي انا حبيته انت؟ قال اي نعم انا. انت ما تدرين الشباب في بداية العلاقة يكونون مثل الحمل الوديع، لكن اذا خذ اللي يبيه فجأة يتحول الى ذئب بشري. حرام عليك يا هشام، حرام عليك اللي سويته وكذا. ماكو فايدة، البنت خلاص تحاول فيه تقول يمكن الله يهدي، يمكن كان يعني زعلان متضايق منه، وصارت البنت تحت رحمته، تحاول تداري، تحاول ان ترضيه، تحاول ان تقنع بموضوع الزواج. البنت خلاص إذا ما تزوجها هذا قضى عليها، قضى على أحلامها. البنت طالعة من معاناة دخلت إلى معاناة ثانية، وتحاول في أسبوع أسبوعين شهر شهرين تقول يمكن بسبة علاقتي وتعاملي. بنت يعني ما تعلمت من الحياة، ما عندها أم تنصحها، ما عندها أبو يخاف عليها المسكينة، وطاحت بهالحقير هذا. وشهر شهرين، وهذاك صار كل فترة يجي ويعتدي عليها ويغتصبها، وهي تحاول فيه يعني ما عندها حل ثاني، اما انها تتركه وهي اصلا خلاص يعني فقدت اللي عز ما تملك، او انها تحاول فيه انه يتزوجها فتقول خلني احاول. وهذاك ما كل فترة فترة يجي يعتدي عليها ويغتصبها وكذا. المهم يوم الايام ويدخل عليها هشام سكران، لا وهو سكران بعد يقول الشعر الدوبيت هذا، يتغزل فيها وهي نايمة. هي يوم صحت عليه تقول أوخر عني ويبي يعتدي عليها، رفضت وصار بينهم يعني شد وشوي وضربته كف، قام وضربها وصار بينهم ضرب وطردها برا البيت. يوم طلعت ورجع نام ولا حس بشيء إلا اليوم الثاني الصبح، ولا هي طول الليل نايمة بالشارع. حاولت تدور تسأل عن صديقات اللي كانوا معاها في المصنع شيء، ما حد يعني ساعدها ولا حد حاول إنه يمد لها يد المساعدة. رجعت مرة ثانية إلى بيت هشام تقول على الأقل أجلس عنده لين أدبر لي مكان يعني. رجعت له قال لها رجعتي يا ساقطة يا كذا يا، ويسب فيها ويسب فيها، وأنت تحت رحمتي وراح تعيشين عندي مثل العبدة ومثل الكذا. سكتت شوي يبي يعتدي عليها، هني عاد انفجرت وبدأ يضرب فيها وإيه تحاول ويضرب فيها إلى أن حست إنه راح يذبحها. وتشوف خنجر معلقة، تعليق خنجر زينة كان معلقة على الحيط، ومع الضرب وهو يمسكها ويضربها بالحيط ويشيلها مني ويضربها ويوديها منك ويضربها، وتروح للخنجر وتاخذه وتطعن فيه هشام طعنة واحدة، كانت طعنة قاتلة. على طول هشام طاح على الأرض وفارق الحياة. أقعدت المسكينة تبكي، ما تبكي على هشام الحقير، لا تبكي إن هذا شلون ضيعها. مسكينة عاشت طفولتها في ملجأ، وهربت راحت عند امرأة 4 سنوات تشتغل وحست إنها أمها، وبعدين طردتها علشان والله رجع حبيبها الأول اللي هو زوجها يعني. حست بالإهانة والانكسار، راحت تشتغل في مصنع 2-3 سنين وبروحها وانطوائية لين أغراها هشام في الشعر وبوسامته وكذا، وخذ منها أعز ما تملك وأهانها، وكان يضحك عليها يقول لها كنت أبى أتزوجك وكذا. وبالنهاية أصبحت قاتلة وأصبحت تواجه بنظر القانون حكم الإعدام، قاتلة بشر. راحت سلمت نفسها على طول، خلاص البنت يعني مغلوب على أمرها وتبي تدافع عن نفسها، قتلتها راحت. طبعا انقلبت الدنيا لما هشام وعائلته ناس واصلين، واللي قاتلته وحدة من ملجأ ما لها أحد ولا عندها حتى أنه توكل محامي يدافع عنها، ولا أحد واقف بجانبها، ولا عندها أهل ولا عندها أصدقاء ولا عندها أحد. وهذا هشام من عائلة معروفة، عائلة أدبية وتاريخ وعندهم علاقات وجايبين محامين، ألهم ويطالبون بإعدام نبيلة قاتلة شاعر الدوبيت هشام. صارت محاكمة، هالمحاكمة أنا أعتبرها هي بداية القصة، لأن كانت المحاكمة شيء من الخيال، شيء جميل جدا. القاضي منو؟ القاضي الله يسلمكم الشاعر، هو قاضي وشاعر، الشاعر الطيب محمد سعيد العباسي من أشهر الشعراء في السودان، وهو قاضي، إنسان فاضل، إنسان حكيم، وله تاريخ أدبي كبير جدا. والمتهمة منه؟ المتهمة نبيلة، متذوقة الشعر وتكتب الشعر النثري وتحب الشعر وكذا. والمقتول منه؟ المقتول هشام، شاعر معروف، شاعر الدوبيت. لما جابوا نبيلة في أول جلسة، نبيلة يسألونها يقولوا لها نبيلة يعني بعد التحقيقات واعترافاتها وشرحت لهم يعني شلون طعنته وشلون انه يعني ما كان تقصد ودافع عن نفسه وكان يعتدي عليها وضحك عليها ويبي يتزوجها وخلها تقدم استقالتها من المصنع وشلون بداية العلاقة انه لما كانت تسمع الشعر من عنده وكذا وهو يعمل في المصنع اللي بجانب المصنع اللي هي تعمل فيه وانه هي كانت في سبق انها كانت موجودة في بيت الحجة سكينة وشلون الحجة سكينة طردتها لما رجع زوجها وقالت له شلون هربت من الماء يعني قالت له القصة كاملة. سألها القاضي اللي هو الشاعر وكانت نبيلة في الجلسة ترد على القاضي بمجموعة من الأبيات أو من الشعر النثري تشرح فيه قصتها. كانت من أجمل القصائد النثرية اللي ممكن واحد يقرأها وهيضت مشاعر القاضي اللي قام بنفسه وكتب قصيدة لخص فيها حياة نبيلة. ايش كتب القاضي؟ مولاي سامحني ولا تعتب إذا ما خانني التعبير يا مولاي واغفر إذا كدرت ساحة عدلنا بمقال مشؤوم كصبايا. هذه هي الأقدار هل لي حيلة إن طاوعت أقدارهن يداي. النهاية شو تقول له؟ تقول له أنا لست مذنبة ولست بريئة فاحكم ونفذ ما تراه مولاي. طبعا حكموا عليها بالسجن 3 سنوات. ليش؟ لأن قدروا المعاناة اللي كانت تعيشها من وجودها في الملجأ ومن استغلال هشام لها وإهانته لها والصعوبات اللي كانت فيها والبنت كانت تدافع عن نفسها. لما نفذت حكم السجن طلعوها بنص المدة قعدت 1 سنة و6 أشهر وتم الإفراج عنها ورجعت إلى سكنها في حي المصنع مع زميلاتها. بعدها بعدة أشهر تم العثور على نبيلة مقتولة بعدة طعنات من مجهولين وكانوا متأكدين أن هذول هم أهل هشام اللي ما كانوا موافقين على الحكم اللي صدر على قاتلة ولدهم. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.